والناس رفع شعارات حرية ديمقراطية وعدالة اجتماعية. شعبك جوه الميدان قلبه مليان إيمان وبيصرخ ليك تعالى وحدك لينا معروف. والعين ما بقاش يطمن والمخاوف بالألوف. يفضل صوتك جوانا دايما مصدر عزانا. ده النهاردة وبكرة في ايدك ورجانا انك معانا.